بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر المعتقد الذي جمعه رحمه الله محررا له بعبارات مختصرة وألفاظ وجيزة لا على وجه الاستيعاب، وإنما على وجه الاختصار والإيجاز. وقد مضى مقدمات حول ما يتعلق بهذا المعتقد وبعض المعاني التي سبق الإشارة إليها، ونواصل الآن الكلام على ما قرره رحمه الله تعالى. قال: ولا يكون إلا ما يريد، هذا كله فيما يتعلق بوصف الرب سبحانه وتعالى وبيان أوصافه ونعوته جل شأنه. قال: ولا يكون إلا ما يريد. المراد بالإرادة هنا أي الكونية القدرية، وليس المراد بها الشرعية الدينية، لأن الإرادة التي هي وصف الله تبارك وتعالى التي يأتي ذكرها في نصوص القرآن والسنة، تارة يكون بها ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وهذا مرادف للمشيئة، وتارة يكون المراد به ما أراده شرعا ودينا، ما أراده شرعا ودينا، مثل أن يقال: أراد الله من عباده التوحيد، أراد الله من عباده الصلاة، أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية، وكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا فإنه يحبه، كل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا فإنه يحبه، لا يأمر شرعا ولا يريد شرعا إلا ما يحب سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبة، لأن في كل أحوالها أمور يحبها الله وأعمال يرضاها سبحانه وتعالى، ويحب من عباده أن يفعلوها وأن يكونوا عليها. وأما الإرادة بالمعنى الأول فهي الإرادة الكونية القدرية، وهي التي عناها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: لا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد، أي لا يقع في هذا الكون من حركة أو سكون، قيام أو قعود، حياة أو موت، عز أو ذل، خفض أو رفع، أيا كان، لا يكون إلا ما يريد، لأن الخلق خلقه سبحانه وتعالى، والملك ملكه جل شأنه، ولا يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يرده الله كونا وقدرا، لأن الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، والملك ملكه جل شأنه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يقع في هذا الكون ولا يحصل فيه إلا شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. ولا يصلح أن يحمل المعنى هنا معنى الإرادة على الشرعية، لا يصلح أن يحمل المعنى هنا على الإرادة الشرعية، لا يصلح أن يقال لا يكون إلا ما أراده شرعا، هذا لا يستقيم. والأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا قد تفعل وقد لا تفعل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أراد الله ذلك أي شرعا ودينا أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت، لكن قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالله أراد شرعا ودينا من الجميع الإيمان، الطاعة، التوحيد، العبادة، الصلاة، البعد عن المحرمات، هذا كله أراده سبحانه وتعالى من الجميع شرعا ودينا. لكن من الناس من بل كثير من الناس فعلوا غير هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم شرعا ودينا. فكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا يحبه، كل ما أراده شرعا ودينا يحبه. أما فيما يتعلق بما أراده كونا وقدرا فقد أراد كفر الكافر كونا وقدرا، لكنه لا يحب ذلك ولا يرضى سبحانه وتعالى لعباده الكفر ولا يرضى عن الكافرين ويمقت ذلك ويبغضه سبحانه وتعالى. وإذا لم يفرق الإنسان بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية تختلط عليه الأمور، فلربما جعل كل ما أراده الله كونا محبوبا لله سبحانه وتعالى، ولربما أيضا جعل كل أفعال العباد محبوبة لله مرضية له باعتبار أنه أرادها منهم كونا وقدرا، وهذا لا يقول إلا من ضل في هذا الباب. فالإرادة الكونية القدرية هي مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبة. فكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا فإنه يحبه جل شأنه ويرضاه. قال ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، أي أنه سبحانه وتعالى مشيئته في هذا الكون نافذة، وإرادته سبحانه وتعالى ماضية، وما قضاه وقدره كائن لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، الخلق خلقه والملك ملكه، ولا يقع في هذا الكون وفي هذا الملك إلا ما أراده خالقه وموجده سبحانه وتعالى. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. في هاتين الجملتين إبطال للتكييف، في هاتين الجملتين إبطال للتكييف وإبطال لمقالة المكيفة، ورد على من يحاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يعرف كيفية صفة الرب سبحانه وتعالى. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى قالوا في الصفات عموما أمروها كما جاءت بلا كيف، لأن الكيفية كيفية الصفة مجهولة غير معقولة. العقل مهما بلغ ذكاء وفطنة ونباهة لا يمكن أن يبلغ كنها الصفة وكيفية الصفة، فالكيف مجهول. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لما قال له الرجل، قال له ذلك الرجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي معناه معلوم، العلو والارتفاع لا يجهل المعنى، والكيف مجهول. ولم يقل رحمه الله الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، أي أن صفات الله لها كيفية لكن الله يعلمها لا نعلمها. فقول السلف بلا كيف أي بلا تكييف، أي نفي لعلمنا بالكيفية وبيان لقصور أفهامنا وأفكارنا وعقولنا عن بلوغ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه أي الكيف بدعة. لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء لا يبلغه عقله ولا يمكن أن يصل إليه فهمه، فالعقول مهما بلغت ذكاء وفطنة فهي عاجزة كالة عن أن تبلغ كنها صفات الله. وكل ما يقدره الإنسان بذهنه أنه هو الكمال الذي متصف به الرب سبحان رب ذو الجلال سبحانه وتعالى، فالله أعظم من ذلك وأجل، فالله أعظم من ذلك وأجل. وكثيرا ما أقول في هذا المقام يقطع آفة التكييف أن نكبر الله، يقطع آفة التكييف أن نكبر الله، أن نقول الله أكبر. فالله أكبر هذه الكلمة إحدى الكلمات الأربع التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي أحب الكلام إلى الله كما صح في الحديث، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من ثمار وفوائد هذه الكلمة العظيمة أنها تقطع التكييف. الله أكبر من كل شيء جل شأنه، وأكبر سبحانه وتعالى من أن يبلغ كنا صفاته وكمال نعوته أوهام المتكلفين وأفهام المتخرصين، مهما كانوا من الذكاء والفطنة والنباهة لا يمكن أن يبلغوا كنها صفاته. ولهذا واجب على المسلم أن يقطع الطمع في إدراك الكيف، واجب على كل مسلم أن يقطع الطمع من قلبه في إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وإثبات السلف رحمهم الله للصفات ليس إثبات تكييف، ليس إثبات تكييف، بل يثبتون الصفات أي وجودها بمعانيها المعلومة، أما كيفيتها فلا نعلمها. ولا يجوز أن يسأل عن شيء من صفاته بكيف، كما أنه لا يجوز أن يسأل عن شيء من أفعاله بلما، لا يسأل عما يفعل، لا يجوز أن يسأل عن شيء من أفعال الله بلما، لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، هذا باطل، هذا سؤال باطل. يقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولهذا قيل لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله، لأنك عبد، مطلوب منك أن تعرف بما أمرك سيدك ومولاك لتعمل. أما أن يكون العبد والعياذ بالله متقدما بين يدي الله ورسوله معترضا منتقدا لما فعل كذا، لما أمر بكذا، لما يأمر بكذا، هذا باطل. فالأفعال لا يسأل عنها بلما، والصفات لا يسأل عنها بكيف، الأفعال لا يسأل عنها بلما، والصفات لا يسأل عنها بكيف، لأن الكيف مجهول. والمصنف رحمه الله يبين هذا المعنى بقوله لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، المراد بالأوهام أي الظنون. الوهم هو الظن، خيال الإنسان مهما سبح بخياله هنا وهناك محاولا أن يصل إلى معنى يزعم أنه هو هذا وصف الرب سبحانه وتعالى، فالله أعظم من ذلك، فالله أعظم من ذلك. ولهذا كل وصف يقدره أو يقدر في الأذهان أنه هو الكمال الذي اتصف به الرب فالله أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. لا يمكن، لا يمكن أن تبلغ العقول كنها صفاته، هذا أمر لا مطمع فيه، أمر لا مطمع فيه. ولهذا قال لا تبلغه الأوهام. الأوهام أي الظنون والخيال، خيال الإنسان عندما يتيح مثلا لخياله المجال في هذا الأمر، وهذا ممنوع باطل، يريد أن يصل إلى أمر يزعم أنه هو وصف الرب تبارك وتعالى فلن يبلغ. ولهذا قال لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام. إذا كانت أوهام البشر عاجزة عن أن تدرك كنها كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها سبحانه وتعالى؟ ولهذا يذكر عن أحد أئمة السلف أنه لقي غلاما مشتغلا بالتكييف الباطل، فقال له يا غلام دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، إن بلغتها أفهامنا وعقولنا انتقلنا إلى ما يتعلق بكيفية الخالق، وإن عجزنا فنحن عن كيفية خالق صفات خالقها أعجز. قال له، يقول الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، وله 600 جناح، أخبرني عن هذه الأجنحة كيف هي متركبة، كيف هيئتها، كيف يطير بها. ففتح الغلام فمه ولم يعرف أن يتكلم بشيء. قال لا أنا أهون عليك، بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال بعض الملائكة له 3 أجنحة، أين تتركب هذه الأجنحة الثلاثة، وكيف يستقيم طيرانه ب3 أجنحة؟ قال الغلام انتهيت. يعني إذا كان في عجز تام عن أن يبلغ عقله وفهمه كنها مخلوقات لله، كنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فكيف يقحم عقله القاصر وفكره الضعيف في كيفية صفات خالقها سبحانه وتعالى؟ ولهذا كما قدمت وواجب على كل مسلم أن يقطع الطمع في إدراك الكيف، وأن يداوي نفسه بالتكبير، أن يداوي نفسه بالتكبير، يكبر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى من أن تبلغ كنها صفاته عقول البشر القاصرة. هذا من معاني التكبير ومن دلالاته، أنه أكبر من أن تدرك عقول البشر القاصرة الضعيفة كنها صفاته وكمال نعوته سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعدي كما في المسند لما دعاه إلى الإسلام، ما يفرك يا عدي، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأكبر سبحانه وتعالى من أن تبلغ كنها صفاته وكيفية نعوته عقول البشر. قال لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام، والإدراك الإحاطة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فلا قال ولا تدركه الأفهام، أي أفهام البشر مهما أوتوا بأفهامهم وعقولهم وعلومهم ومعارفهم لا يمكنهم أن يدركوا كنها وكيفية صفات الخالق سبحانه وتعالى. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ومن الدلائل على هذا المعنى ما جاء في آية الكرسي، حيث قال جل شأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ونعم ولا يحيطون نعم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي الآية الأخرى قال ولا يحيطون به علما. وقوله رحمه الله ولا يشبه الأنام, وقوله رحمه الله ولا يشبه الأنام, هذا فيه إبطال لمقالة التمثيل, وفيه الرد على الممثلة. والممثلة هم من يجعلون صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوقين تعالى الله عما يقولون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان حقيقة الممثلة وحقيقة معتقدهم, قال الممثل الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وإرادة كإرادتي والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو التمثيل, وهذه حقيقته, أن يزعم الزاعم وأن يدعي المبطل أن صفات الله كصفات المخلوقين. والتمثيل كفر بالله مخرج من ملة الإسلام, والممثل كافر بالله ليس مؤمنا به. بل إن من يزعم أن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله, لأن هذا الذي يذكره صفاتا لمن يعبد ليس هو الله. ولهذا قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري وغيره أيضا من أئمة السلف قالوا والمشبه أو والممثل يعبد صنما, والممثل يعبد صنما, لأن الذي يقول إن ربه الذي يعبده صفته كصفته هو في الحقيقة لا يعبد الله, يعبد صنم من الأصنام, لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالتمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الجملة ردا على هؤلاء, قال ولا يشبه الأنام, ولا يشبه الأنام. والأولى في هذا المقام أن يعبر بنفي التمثيل, أن يعبر بنفي التمثيل موافقة للقرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما حرر العقيدة الواسطية حررها بألفاظ مطابقة لألفاظ القرآن والسنة, ولهذا في المناظرة التي جرت معه حول الواسطية قال قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه موافقة لألفاظ القرآن الكريم. ولهذا في مثل هذا المقام الأولى أن يعبر بنفي التمثيل, والتمثيل هو يعني المماثلة من كل وجه, يعني المماثلة من كل وجه, وهو الذي جاءت بنفيه جاء بنفيه لفظ القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والتمثيل باطل سواء كان تمثيلا للخالق بالمخلوق أو تمثيلا للمخلوق بالخالق, سواء كان تمثيلا للخالق بالمخلوق أو تمثيلا للمخلوق بالخالق هذا كله باطل. ولهذا ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. فالتمثيل سواء كان للمخلوق بالخالق أو للخالق بالمخلوق كله باطل, كله باطل. وتمثيل المخلوق بالخالق بأن يعطى شيء من خصائص الخالق, كأن يدعى في مخلوق أنه يحيط علما بالمعلومات ويعلم ما كان وما يكون، وأنه أحاط علما بما في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من العقائد التي موجودة عند طوائف من أهل الضلال. فهذا تمثيل للمخلوق بالخالق وهو باطل. فالله سبحانه وتعالى منزه جل شأنه عن ذلك. قال: لا يشبه الأنام. والأنام ذكر الشارح ابن أبي العز في معناها أقوالا. قال: قيل هي الناس، المراد بالأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح. قال: والأقرب أو الأظهر أنها الأول، كما في قوله: والأرض وضعها للأنام. فإذا كان المراد بالأنام الخلق كلهم، جميع المخلوقات، فلا إشكال. وإذا كان المراد بالأنام الناس، فالعبارة فيها قصور، والله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، سواء كان من الأنام أو من غير الأنام، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولهذا لفظ القرآن هو الذي جمع المعاني والدلالات، وحوى عظيم المعاني في هذا الباب، بينما مثل هذه العبارات لا تسلم من شيء من الانتقاد. وربما يكون الذي جرى المؤلف والمصنف لهذا مراعاة السجع، لأنه قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فربما جروا إلى ذلك السجع ولم يدقق في المعنى، إلا إذا كان المراد بالأنام جميع المخلوقات، إلا إذا كان المراد بالأنام جميع المخلوقات والخلق كلهم. قال: حي لا يموت. حي لا يموت، كما قال جل شأنه في أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكما قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن صفاته سبحانه وتعالى الحياة التي يدل عليها اسمه الحي، فالله عز وجل الحي، أي بحياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فهو تبارك وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء تبارك وتعالى، وأيضا لا يعتريها نقص. ولهذا في آية الكرسي قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته سبحانه وتعالى، حياة كاملة مستلزمة للصفات، لكمال الصفات وعظمة النعوت. ولهذا السمع والبصر والعلم والإرادة، هذه كلها من لوازم هذه الصفة، ومن الصفات التي تثبت بدلالة ثبوت الحياة صفة لله سبحانه وتعالى. فالله حي بحياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، وهي مستلزمة لكمال الصفات. وإلى هذه الصفة ترجع جميع الصفات الذاتية، جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية راجعة إلى هذه الصفة. قال: حي لا يموت. حي لا يموت، هذا وصفه سبحانه وتعالى. ومن سواه إما حي يموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. أما الحي الذي لا يموت فهو الله رب العالمين. ولهذا مر معنا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالعبادة والتوكل والرجاء والرغب والرهب والطلب، هذا كله إنما يصرف للحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء كلهم لا يستحقون من العبادة شيء، لا يدعون ولا يرجون ولا يتوكل عليهم ولا يصرف لهم شيء من العبادة. العبادة حق للحي الذي لا يموت. وقصة أبي بكر رضي الله عنه في هذا مشهورة، لما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفجع الناس وهالهم الأمر، خطب رضي الله عنه خطبة عظيمة قال فيها: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا فيه أن العبادة لا تكون إلا للحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فهذه صفته جل شأنه، متفرد بالكمال لا شريك له عز وجل. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. والقيومية صفة يدل عليها اسمه تبارك وتعالى القيوم، وتدل هذه الصفة على أمرين: الأول أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، وهذا فيه دلالة على كمال غناه، فهو قيوم قائم بنفسه، أي غني عن خلقه، غني، وغناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، فهو غني عن خلقه، لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم ولا تزيد عباداتهم وأعماله وأعمالهم ملكه شيئا تبارك وتعالى، فهو غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني، غني عن كل من سواه. قال: فالقيوم يدل على القيومية، أي قيامه سبحانه، كونه قائم بنفسه، وكونه هذا المعنى الثاني مقيم لخلقه، كونه مقيم لخلقه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فهو قيوم أي مقيم لخلقه، وقيام المخلوقات إنما هو بإقامته سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هي قائمة بإقامته لها سبحانه وتعالى. العرش وما دونه كلها قيامها بأمره، والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا المعنى الثاني في دلالة وصف تبارك وتعالى بالقيومية أنه مقيم لخلقه، وهذا فيه كمال القدرة. الأول يدل على كمال الغنى، والثاني يدل على كمال القدرة، يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل شأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه دلالة على فقر جميع المخلوقات إلى الله عز وجل، وعدم غناها عنه طرفة عين، فهي فقيرة إليه من كل وجه، وهو تبارك وتعالى غني عنها من كل وجه. وهذا مما تدل عليه قيوميته سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية، الصفات الفعلية كلها ترجع إلى هذا الاسم، الصفات الفعلية كلها ترجع إلى هذا الاسم القيوم، والصفات الذاتية كلها ترجع إلى الحي. ولهذا جميع الصفات ذاتية أو فعلية راجعة إلى هذين الاسمين الحي القيوم. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، وهذا في قول لبعض أهل العلم. هناك أقوال أخرى، لكن أقوى ما قيل في الاسم الأعظم أنه هو الحي القيوم، أو أنه اسم الجلالة الله، هذا أقوى ما قيل في المراد باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال قيوم لا ينام، والله سبحانه وتعالى منزه عن النوم، والنوم نقص، والنوم يكون عن حاجة، الإنسان ضعيف وناقص، ولهذا يحتاج إلى النوم ليرتاح، فإذا نام ذهب عنه النصب وذهب عنها التعب. فجعل الله سبحانه وتعالى النوم للعبد يدفع به التعب، يدفع به النصب، يريح به بدنه. أما القيوم سبحانه وتعالى، أما الحي القيوم سبحانه وتعالى، فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، أي منزه عن ذلك جل شأنه. وأما المخلوق فإنه ينام لفقره، لحاجته، لضعفه. وانظر إلى حال الإنسان وشدة احتياجه إلى هذا النوم. الإنسان ينام في عمره مدة طويلة من الزمن، لأن الإنسان إذا قدر أنه عاش من عمره 60 سنة وينام النوم الطبيعي 8 ساعات في اليوم والليلة، يكون نام في حياته 20 سنة، 20 سنة هو نائم، لكنها تفرقت في الأيام فلم يشعر بهذا الحجم الكبير لمدة نومه في حياته، 20 سنة نام. وهذا يدل على ضعف الإنسان وحاجته. أما الرب جل شأنه وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى فهو قيوم لا ينام، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، أي خالق لهذه المخلوقات وموجد لهذه الكائنات بلا حاجة، بلا حاجة منه سبحانه وتعالى إليها، لأنه غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو خالق لها لكنه غني عنها، لا حاجة له فيها سبحانه وتعالى، غني عن مخلوقاته، خلق بلا حاجة، خلق بلا حاجة، أي أنه عز شأنه غني عن المخلوقات، لكنه خلقها لحكمة ولغاية، وأوجدها لهدف، ولم يخلقها عملا، ولا أوجدها باطلا، ولا خلقها عبثا. مراده بقوله بلا حاجة أي أنه سبحانه وتعالى غني عن هذه المخلوقات. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى غني عن العباد، وغني عن طاعاتهم، وغني عن أعمالهم، وغني عن عباداتهم، لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، أي بلا كلفة ولا مشقة، لأن رزقه سبحانه وتعالى بكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، ومنعه كلام، فهو جل شأنه رازق بلا مؤونة، أي رزقه لهذه المرزوقات وعطاءه لهذه المخلوقات ومنع بأنواع النعم وصنوف العطايا والمنن، هذا كله بلا مؤونة، فهو عطاؤه جل شأنه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة. مميت بلا مخافة لأنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، المحيي المميت. والموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقه الله عز وجل وأوجده، كما قال الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أوجده الله عز وجل. ولهذا يؤتى بالموت، هذا المخلوق يؤتى بالموت هذا المخلوق يوم القيامة على هيئة كبش، ويجعل بين الجنة وبين النار، وينادى يا أهل الجنة فيستبشرون، وينادى يا أهل النار فيستبشرون، ثم يذبح هذا المخلوق بين الجنة والنار، يذبح هذا المخلوق الذي هو الموت بين الجنة والنار، يذبح الموت ويراه أهل الجنة وقد عرفوه، ويراه أهل النار وقد عرفوه، لأن من مر به الموت عرفه، من ذاق الموت عرف الموت، من ذاق الموت عرف الموت بالمشاهدة. ولهذا يؤتى به بين الجنة والنار فيعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار. ولهذا جاء في الحديث يقال لهم تعرفونه؟ يقول نعم هذا الموت. يقال لهم تعرفونه؟ يقول نعم هذا الموت. يعرفونه لأنهم ذاقوه. فيؤتى بهذا المخلوق ويذبح بين الجنة وبين النار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لأن الموت ذبح، ذبح الموت. فالموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله قال في القرآن الذي خلق الموت، الذي خلق الموت، فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوق له وجود، ويؤتى به يوم القيامة ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالله سبحانه وتعالى هو تبارك وتعالى المميت، المميت هو الذي خلق الموت سبحانه وتعالى وأوجد الموت، وجعل هذا الموت يمر بكل إنسان، ولكل إنسان وقت يذوق فيه هذا الموت، فإذا ذاق هذا الموت فارق هذه الحياة وانتقل إلى حياة أخرى، وانتقل إلى حياة أخرى. فالله سبحانه وتعالى هو جل وعلا المميت، فالله جل وعلا هو المميت. ومن يموت مات بأجله الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره له، مات بأجله، سواء قتل أو احترق أو غرق أو مات حتف أنفه أو أيا كان نوع موته، فموته بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، لكل أجل كتاب. قال مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة. ومن يقتل إنسانا، من يقتل إنسانا أو يتعدى عليه بقتل، يقتله لدفع شر أو لخوف أو لخلاص أو نحو ذلك من المعاني، والله منزه عن كل هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، مميت بلا مخافة. وإنما هذه التقلبات للبشر والأطوار التي يمرون بها هي خلق الله سبحانه وتعالى لحكم وغايات ومقاصد، والله سبحانه وتعالى أفعاله كلها صادرة عن حكمة جل شأنه. قال مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. والبعث هو إعادة هذه الأرواح وهذه الأنفس التي ماتت، وهؤلاء الناس الذين ماتوا إعادتهم، فيقومون لرب العالمين وينشرون فيبعثون من قبورهم قياما لرب العالمين. وهذا البعث يكون من الله سبحانه وتعالى بلا، كما قال المصنف رحمه الله، بلا مشقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى باعث بلا مشقة، أي أن هذا الأمر الذي هو بعث الأجساد وإقامة الناس لرب العالمين لمجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا أمر يكون بلا مشقة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والنصب والمشقة، الله منزه تبارك وتعالى عن ذلك، منزه تبارك وتعالى عن ذلك. ومثل التفصيل في النفي، التفصيل في النفي إنما يؤتى به لحاجة، مثل أن يصف مبطل الرب سبحانه وتعالى بنقص أو نحو ذلك فينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بنفي هذا الأمر عن الله، وإلا الأبلغ في مقام النفي الإجمال وهو الكمال، في مقام النفي يؤتى بالنفي مجملا وهذا هو الكمال، والتفصيل لا يؤتى به إلا عن حاجة. ولهذا مثل تفاصيل النفي التي تأتي في القرآن، مثل قوله وما مسنا من لغوب ونحوها في آيات من القرآن، يؤتى بها لحاجة، إما لدفع دعوى مبطل أو دفع توهم باطل أو أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلا يفصل في النفي إلا لذلك. ولهذا الأصل في هذا الباب أن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، أن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات. قال رحمه الله باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة أي باعث لهؤلاء الناس الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى وقبضت أرواحهم وفارقوا هذه الحياة، يبعثهم الله سبحانه وتعالى ويقومون بين يدي رب العالمين عز وجل لمجازات المحسن بإحسانه ومجازات المسيء بإساءته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كلاما جملا عديدة متصلة معانيها بعضها ببعض، فيكون الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك أمور لم يردها الله لا شرعا ولا قدرا؟ الإرادة الكونية والإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية من حيث وقوع ذلك ذكر فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى أقسام، وذكروا فيها أيضا تفصيلات. فمثلا إيمان المؤمن، إيمان المؤمن وقيامه بالطاعة والعبادة، هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وأراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا. أراده تبارك وتعالى كونا وقدرا، وأراده جل وعلا شرعا ودينا. وكفر الكافر، الكافر الذي وقع في في في في الكفر، هذا أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكنه لم يرده شرعا ودينا، لم يرده تبارك وتعالى شرعا ودينا. وإيمان الكافر، إيمان الكافر الذي بقي على كفره إلى أن مات، أراده شرعا سبحانه وتعالى ودينا، ولم يرده تبارك وتعالى كونا وقدرا. فبهذه التفاصيل يعلم هذا المعنى من حيث الإرادة، يعني وقوع الإرادة الكونية والإرادة القدرية والإرادة الشرعية الدينية. نعم. هل تصح هذه العبارة وهي: كل كيفية انقدحت في ذهنك فالله على خلاف ذلك؟ الأولى بدل أن يقال الله على خلاف ذلك أن يقال أعظم من ذلك، الله على خلاف ذلك، الأولى أن يقال أعظم من ذلك أو أكبر من ذلك أو أجل سبحانه وتعالى من ذلك. أما كلمة بخلاف ذلك فهذه اللفظة فيها إجمال، هذه اللفظة فيها إجمال، فالأولى أن يعبر في هذا المقام بأن يقال فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك أو أجل من ذلك أو أكبر من ذلك. نعم. كذلك هناك من يجعل قاعدة فيقول: عدم درك الإدراك إدراك، والتفكر بذات الله إشراك. عدم درك الإدراك إدراك، يعني كون الإنسان يقطع عن نفسه الطمع في الإدراك، هذا إدراك، يعني هذا يعتبر فهم، هذا يعتبر فهم وإدراك صحيح في هذا الباب، إدراك لحال الإنسان وقدرة فهمه وقدرة عقله في هذا الباب. فعدم إدراك عدم درك الإدراك، نعم، عدم درك الإدراك إدراك، يعني الإنسان إذا عرف عجز نفسه وقصور فهمه عن ذلك، هذا يدل على أن الإنسان يعني على فهم وعلى علم بعجزه وضعفه وعدم قدرته. نعم. والتفكر بذات الله إشراك، جاء في الحديث قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأن التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى يهدي لعظمة خالقه، عظمة خالقه وكمال مبدعه سبحانه وتعالى وموجد هذه الكائنات. أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الإنسان إلى الدخول في طمع في إدراك كيفية الذات فيقع في الباطل. نعم. يقول: من فضلكم يا شيخ، هل هناك اسم لفرقة معينة اعتبرت التمثيل أصلا من أصولها؟ نعم، يعني هذا موجود في في فئات عرفت عنهم هذه العقيدة وصرحوا بهذه الألفاظ صراحة، وكتب الفرق تذكرهم بأسمائهم وأشخاص من لهم مثل هذه المقالات الباطلة. والأصل في مثل هذه الأمور أن كل باطل، عفوا، الأصل فيما جاءت الشريعة بإثباته أنه تجد الناس فيه على جانبين من الباطل، فباب الصفات وجد المعطلة ووجد أيضا من يقابل هؤلاء وهم الممثلة، وكل منهما باطل، وفي هذا يوجد فئات من الناس وهذا أيضا يوجد فيه فئات من الناس. نعم. ذكرتم وفقكم الله أن الموت مخلوق من مخلوقات الله، فهل يقال هو مخلوق حسي أو معنوي؟ لا، هو مخلوق، له ليس مجرد معنى، بل هو مخلوق، ولهذا يؤتى به يوم القيامة وعلى صورة كبش ويذبح حقيقة بين الجنة والنار، ويراه أهل الجنة ويراه أهل النار، ويقال لهم تعرفون فيقولون نعم نعم. قل أحسن الله إليكم، ما التحقيق في اسم الله الأعظم، ومن أحسن من فصل في ذلك؟ اسم الله الأعظم جاء في ذكره أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي فيه أن، وحديث ثابت، أنه سمع رجلا يقول في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به، إذا دعي به أعطى، وإذا سئل به أجاب. وجاء في ذكر الاسم الأعظم أحاديث أخرى من هذا القبيل. فأهل العلم في تحديد الاسم الأعظم لهم أقوال عديدة، لكن كثير منها، يعني بعضهم أوصلها إلى 40 قولا في الاسم الأعظم، لكن كثير منها بعيد جدا وليس له ما يدل عليه في النصوص، لا من قريب ولا من بعيد. ومن أهل العلم من يقول في هذا الباب: الله أعلم، يعني في هذا الاسم، وأن تحديد هذا الاسم لا يعلم، وإنما هو شيء يعني في بعض النصوص أخفي تعيينه، مثل ما أخفيت ساعة الجمعة، مثل ما أخفيت ليلة القدر، حتى يجتهد الإنسان في أسماء الله تبارك وتعالى متقربا إلى الله بها. وأقوى ما قيل في تعيين الاسم، لأن لها حظ من الدليل عليها، أن اسم الله الأعظم هو الله، والقول الآخر أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. وأيضا من ما قيل وهو أيضا قوي، أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم واحد، وإنما الأسماء التي تجمع معاني أسماء الله وصفاته كلها، لأن هناك أسماء تجمع معاني أسماء الله كلها. وعلى كل حال، العبد مطلوب منه في كل مقام أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ويتخير من الأسماء ما يناسب حاجته. وارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، يتخير من الأسماء ما يتناسب مع مطلوبه وحاجته، كما هو الشأن في دعوات الأنبياء في القرآن والدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال في هذا المقام إن من دعا بالدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم، من دعا بمثل هذه الدعوات التي ثبتت في الأحاديث، يقال إنه دعا باسم الله الأعظم وإن لم يعرف عينه أو يعينه من مما ذكر في الحديث من أسماء لله تبارك وتعالى. نعم. يقول: ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة تنقسم إلى نوعين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. وأما المشيئة فليست منقسمة، ليس هناك مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية، وإنما المشيئة هي ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. ولهذا الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة. نعم. صلى الله عليك. هل يمكن أن يمثل لشيء لم يرده الله لا كونا ولا قدرا بكفر المؤمن؟ نعم. كفر المؤمن الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يموت على الإيمان، الذي أراد الله كونا وقدرا أن يموت على الإيمان، فكفره ليس مرادا لله كونا وقدرا، والكفر ليس مرادا لله سبحانه وتعالى شرعا ودينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل من الممكن للشخص أن يقوم بعمرة؟ وصاحب السؤال شخص مهدد، يعني أنا ذكرت الأمثلة ونسيت هذا المثال فصاغه في سؤال فشكر الله له. نعم. أحسن الله إليك. هل يمكن للشخص أن يقوم بعمرة أخرى عن شخص ميت قريب له وذلك بالذهاب إلى الميقات؟ نعم، إذا كان في المدينة واعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن ميت فله ذلك، وهو ماجور على إحسانه لهذا الميت بالاعتمار عنه. نعم. يسأل عن اسم الجليل، هل ثبت أنه من أسماء الله وتسمية عبد الجليل؟ الذي جاء وعده بعض أهل العلم من يعتبرون الأسماء المضافة من أسماء الله تبارك وتعالى ذو الجلال، ذو الجلال، فهذا ثبت في القرآن. وأما الجليل لا أعلم ما يدل عليه اسما لله تبارك وتعالى. أما الإخبار عنه بذلك بأنه الجليل تبارك وتعالى يخبر عنه ولا حرج في ذلك، أما عده في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا أعلم ما يدل على ذلك. نعم. اسم الله الباطن، هل هو بمعنى القريب أو القريب معنى والباطن له معنى آخر؟ لا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن تفسير الباطن بمعنى القريب لا يصح، تفسير الباطن بمعنى القريب لا يصح، ولكن إذا كان العبد تقرب إلى الله وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى فالله قريب منه، الذي هو القرب الخاص. أما ما يدل عليه اسم الباطن لله عز وجل فهو دنوه من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولهذا قال في عليه الصلاة والسلام في تفسيره في دعائه قال: اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، أي أنه سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه ومباينته لخلقه فهو دان من عباده، مطلع عليهم، عليم بهم، محيط بهم، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،